السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الأئمة المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح ما يحتاج إليه من معاني كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فاعلم أن شروط الوضوء. ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية، وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. والماهية حقيقة الشيء، والماهية حقيقة الشيء. ومعنى قولنا تترتب عليها آثاره أي الآثار المقصودة من الفعل، أي الآثار المقصودة من الفعل. فمن الآثار المقصودة بالوضوء استباحة الصلاة، فإذا توضأ العبد جاز له أن يصلي بوضوئه الذي توضأ به. فمثلا من شروط الوضوء كون الماء المتطهر به، كون الماء المتوضأ به طهورا مباحا، فمتى توضأ العبد به وجمع إليه بقية شروط الوضوء صح وضوءه، فترتبت عليه الآثار المعلقة به كاستباحة الصلاة أو مس المصحف أو غير ذلك من الأفعال التي ترتب على وجود الوضوء. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، وأسقط قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه من العد. لماذا؟ هو شرط أو ليس بشرط؟ شرط لقوله، شرط لقوله وشرط أيضا، ولكن أسقطه من العد لتعلقه بحال معينة، لتعلقه بحال معينة، وهي حال ذي الحدث الدائم كما سيأتي، وهي حال ذي الحدث الدائم كما سيأتي. والأحكام في وضعها يلاحظ فيها العموم، والأحكام في وضعها يلاحظ فيها العموم. لماذا؟ لماذا الأحكام في وضعها يلاحظ فيها العموم؟ الأصل في الدين العموم أم الخصوص؟ أحسنت. لأن الأصل في الدين كونه عاما، لأن الأصل في الدين كونه عاما، فلما روعي هذا المعنى كان عدد شروط الوضوء ثمانية، وأخرج تاسعها من العد لتعلقه بحال لا توجد إلا في بعض الأفراد ولا توجد في كل فرد، وهي حال الحدث الدائم كما سيأتي، وهو موافق في العدد والمعدود ما ذكره مرعي الكرمي في دليل الطالب. وكتب الحنابلة تختلف في العدد لا في تفاصيل المعدود. وكتب الحنابلة تختلف في العدد لا في تفاصيل المعدود. لماذا لا تختلف في تفاصيل المعدود؟ لماذا ما تختلف في تفاصيل المعدود؟ لأنه مذهب واحد، لأنه مذهب واحد، والأصل في المذهب اضطراد، ولكن يختلفون في تفاصيله. فمثلا منهم من يذكر طهورية الماء شرطا ويذكر إباحته شرطا آخر، فيعدهما شرطين مع إمكان جمعهما في شرط واحد. ومنهم من يجعل النية معدودة مرتين، فيعد النية ويعد استصحاب حكمها. ومن يقتصر على النية فإنه يجعل استصحاب الحكم مندرجا في أصل النية، فيستغني عن إعادة ذكره. فكتب الحنابلة إنما تختلف في ذكر العدد، أما تفاصيل المعدود فإن المذهب واحد فيما يذكرونه من التفاصيل. والمتسق عدها ثمانية كما ذكرنا. ووفق المعدود هنا، فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه، سواء من الخارج أو غيره، سواء من الخارج أو غيره. فلا يصح الوضوء إلا بالفراغ مما أوجبه. فلو قدر أن إنسانا وهو يبول شرع في وضوئه فإن وضوءه صحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ لم ينقطع الموجب. ولو أن إنسانا وهو يتوضأ جاءه قبل غسل رجليه صديق له فألقمه شيئا من لحم الإبل وهو عند الحنابلة ينقض، فإن أكله يكون ناقضا، فإن وضوءه يكون غير صحيح، لأنه لم ينقطع موجبه، فهو كان يأكل معهم على الطعام ثم قام وأراد أن يتوضأ، وفي أثناء وضوئه أعطاه صاحب له قطعة من لحم الإبل فأكلها، فوضوءه لا يكون صحيحا لأنه لم ينقطع الموجب، أي لم يفرغ مما يوجب الوضوء وهي نواقضه التي ستأتي. والثاني النية، والثاني النية وهي شرعا لا تعريفها يعني شرعا النية شرعا الدخول في العمل. طيب انت عندما تروح الصباح للعمل تروح العمل حد دخولك تمينية شرعية؟ لازم فيه ضابط يعني يخرجها عن غير الدخول في العمل. الأعمال كثيرة، حزم القلب على إيش يعني؟ جبنا شيء، لا خليك على العزم الحين. إرادة العمل، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هذه النية. والآن نحن النية نقصد بها من جهة حقيقتها الشرعية لأنها هي المطلوبة في هذا المقام. فالنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. عدلنا عن كلمة العزم، عن كلمة الميل، عن كلمة القصد، لماذا؟ لأنها الكلمة المعبر بها شرعا في القرآن والسنة عنية، الكلمة المعبر بها في القرآن والسنة عنية هي الإرادة، ليس العزم، ليس القصد، وإنما الإرادة في غير آية من كتاب الله عز وجل. ثم قلنا تقربا إلى الله لإخراج ما لم يكن عبادة. الآن عندما أخذ هذا الماء وأشرب، إرادتي أخذ الماء تسمى نية أم لا تسمى نية؟ نية، لكنها ليست نية شرعية. النية الشرعية إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز. ما هو التمييز؟ بس عرف لي اياها بعباره. انت الان يوم تتكلم ما يفهمون للاخرين، انا افهم لان عندي تصور، لكن الاخرين لابد تاتي بعباره تدلهم على ذلك. بلوغ السن السابع. ها إيه، طيب هذا اللي عبر عنه معرفة الخطاب ورد الجواب، ما هو؟ وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف، لاحظوا هذا التمييز في الاصطلاح الفقهي، الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. معنوي أم حسي؟ معنوي، لكن وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن نتيجته أن يتمكن الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، أي كونه بماء طهور حلال. والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي، والماء الباقي على خلقته، والماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح أي الحلال، أي الحلال. فخرج بالقيد الأول ما لم يكن طهورا وهو الطاهر والنجس، وهو عند الحنابلة الطاهر والنجس. وخرج بالوصف الثاني ما لم يكن حلالا وهو المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء، المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. زي ايش؟ لا كيف ما سبيل، كيف ما سبيل موقوف عليه؟ ليس كل ماء سبيل موقوف على الشر. الآن لحفر بير يستعملون الناس في الوضوء والغسل وكذا، سبيل لهم هو سبيل سبيل. إذن تقول الماء السبيل المبرد، الماء المبرد الذي يجعل سبيلا، يجعل لقصد الشرب أم لقصد الطبخ وقصد الوضوء؟ الشرب، هذا المعروف عرفا كالمشروب شرطا. فالماء الموقوف على شرب لا يجوز الوضوء به لأن واقفه عين مصرفه فجعله الشرب دون غيره. فعلى مذهب الحنابلة لا يجوز، لا يصح الوضوء به. لماذا؟ لأنه ليس مباحا، لأنه ليس مباحا. وهذان، وهذا الشرط وهو شرط الإباحة، وهذا الشرط وهو شرط الإباحة مخصوص عند الحنابلة بالعلم والذكر، بالعلم والذكر. فإن كان جاهلا أو ناسيا فتوضأ صح وضوءه، فتوضأ من ماء غير مباح صح وضوءه. فإن كان جاهلا أو ناسيا فتوضأ بماء غير مباح صح وضوءه. يعني المتوضئ من ماء غير مباح عند الحنابلة كم له حال؟ ماء غير مباح. يعني الحال الأولى أن يكون عالما ذاكرا فهذا لا يصح وضوء، والحال الثاني أن يكون جاهلا ناس أو ناسيا. نعم تجمج دائما، الأولى الضم والجمع أولى. أن يكون ناسيا جاهلا أو ناسيا فيصح منه. متى؟ إذا كان الماء إيش؟ غير مباح. أما إذا كان الماء غير طهور فتوضأ جاهل أو ناسي؟ لا، هذا الشرطان متعلقان بالإباحة وليس بكون الماء طهورا. ثم ذكر الشرط السابع وهو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهي إيش البشرة؟ ظاهر الجلد، ظاهر الجلد، ظاهر الجلد. والمراد به ما تعلقت به ما تعلق به الوضوء وهي الأعضاء الأربعة. إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة يعني على الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلين والرجلان. فلو توضأ متوضئ وعلى فخذه ما يحيل وصول الماء إليه فإن وضوءه صحيح، وإنما المقصود إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والذي يمنع وصوله إلى البشرة هو الحائل الملاصق لها، هو الحائل الملاصق لها كطين أو عجين أو طلاء أو وسخ مستحكم، أو وسخ مستحكم يعني شديد كالعالق بالأظافر أو نحوها. فإذا كان وسخا مستحكما شديدا كان مانعا وصول الماء إلى البشرة. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله أي عند خروج خارج من السبيلين فإنه لا بد من استجمار أو استنجاء قبله. والحنابلة يخصون الاستنجاء والاستجمار بالخارج من السبيلين الملوث، الخارج من السبيلين الملوث، فإن كان خارجا غير ملوث غير ملوث لم يؤمر بالاستنجاء ولا الاستجمار له. مثل ايش خارج غير ملوث؟ الريح، الريح. ومقصودهم عند الإطلاق احنا بيقولوا يستنجى لكل خارج إلى الريح، يعني الريح الناشفة وهي الأصل. أما الريح الرطبة التي تعرض لأجل بعض الأمراض وهي التي تشتمل على بعض الخارج فهذه يجب الاستنجاء لها ولو كان الخارج قليلا. مقصودهم بالريح الريح الناشفة. فقولهم غير الملوث يريد قولهم بالملوث أي المقذر الذي ينشأ منه قذر. أما ما لم ينشأ منه قذر قالوا كالبعر الجاف، يعني إذا خرج من الإنسان بعر جاف لمرض أو علة أو نحو ذلك فإنه غير ملوث، ولذلك فإنه لا يؤمر بالاستنجاء والاستجمار منه عندهم. وسيأتي مزيد بيان في كتاب المقدمة الصغرى إن شاء الله تعالى. ولما فرغ من عد الشروط العامة ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، وذو الحدث الدائم من هو؟ هذه كلها عبارات عامة، هذا مثال، تعرف بالمثال ها؟ مثال هذا، نحن نريد ما هو الحدث الدائم المستمر. طيب الدائم هو المستمر، لو تجي عبارة هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان، فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. النوع الأول الحدث الطارئ المنقطع، الحدث الطارئ المنقطع، وهو الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنه، وهو الذي يعرض الإنسان ثم ينقطع عنه. والنوع الثاني الحدث الدائم المتقطع، الحدث الدائم المتقطع، وهو الذي لا يزال الإنسان فيه وإنما يتقطع عنه، كمن به سلس بول أو ريح متتابعة أو امرأة مستحارة، فإن هذا يسمى حدثا دائما. لماذا هو دائم؟ لأنه يتقطع ولا ينقطع. فمن كان حدثه دائم شرط له دخول وقت الصلاة التي يتوضأ لها، فمن به سلس بول شرط له في وضوئه أن لا يتوضأ للعشاء مثلا إلا بعد دخول وقتها، وهكذا في كل صلاة من صلواته. نعم. بسم الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شروط الصلاة الأركان شروط وجوب وشروط صحة، وشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعمل والبلوغ والنظام والعلم والنفاس. وشروط صحة الصلاة التسعة: الإسلام والعمل والنيه والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة بدن. ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة ضربان أي نوعان، وشروط الصلاة إيش؟ زي شروط الوضوء، كنا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، وجعلها ضربان أي نوعان. فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالالتزام بالصلاة إلا باجتماعها، فلا يطالب العبد بالالتزام بالصلاة إلا باجتماعها. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. وهذان الشرطان أعني العقل والبلوغ يشير إليهما بعض الفقهاء بقولهم التكليف، لأن العاقل البالغ يسمى مكلفا، لأن العاقل البالغ يسمى مكلفا. وتقدم الإنباه إلى أن مصطلح التكليف مصطلح أجنبي عن دلائل الكتاب والسنة، وأنه جار على مذهب نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فهو مصطلح مناقض مباين لعقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما تسمى عبودية لا تسمى تكليفا. وأشار إلى جملة القول في ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. والرابع النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة. ما معنى النقاء من الحيض والنفاس؟ الطهر منهما ولا الانقطاع؟ النقاء من الغسل، هذا معنى التعلق بالنقاء، النقاء من الحيض والنفاس كما قال الأخ المراد الطهر منهما وليس الانقطاع، لأن المرأة قد ينقطع حيضها وينقطع نفاسها ثم يرجع إليها، فلا بد من رؤية علامة طهرها من حيضها ونفاسها. التعبير بالنقاء إشارة إلى حصول الطهر المرتب على رؤية علامته المعروفة عند النساء. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، والرابع الطهارة من الحدث. ما هو الحدث؟ وصف قائم بالجسم، وصف قائم بالبدن بس على طول قائم، على طول قائم الحدث. إذن داود وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، والخامس دخول الوقت. يعني ايش؟ ايش معنى دخول الوقت؟ أي صلاة؟ أي وقت الصلاة المكتوبة، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. معنى هذا، هذا الشرط النوافل المطلقة متعلق بها أم غير متعلق بها؟ غير متعلق بها، ولذلك الفقهاء يلاحظون الأحكام الخاصة أم العامة؟ العامة، لأن الفرائض الخمس يطالب بها كل مسلم، أما النفل المطلق ليس مطالب به كل مسلم، قد يفعله وقد لا، وقد لا يفعله. فعندما قالوا دخول الوقت يريدون به دخول وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، لأن عورة النظر تطلب أحكامها من كتاب النكاح، لأن عورة النظر تطلب أحكامها من كتاب النكاح. يعني الفقهاء صاروا يتعرضون للعورة في كم موضع؟ موضعين، في الصلاة بشروطها وفي النكاح، ولكل واحد منها أحكامه التي يفارق بها الآخر، لكن مرادهم عندما يذكرون ستر العورة إنما يريدون بها عورة الصلاة لا عورة النظر، وسيأتي بيانها في شرح المقدمة الفقهية الصغرى. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة اللي تسمى حكمية، النجاسة الحكمية، لأن النجاسات نوعان، أحدهما نجاسة إيش؟ حقيقية، حقيقية كالبول والغائط رحمكم الله، والثاني نجاسة، نجاسة حكمية، وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقذرة شرعا على محل طارئة على محل طاهر. فإذا ذكر إزالة النجاسة يقصدون بها النجاسة الحكمية التي تطرأ على محل طاهر. فعندما يلبس الإنسان ثوبا طاهرا ثم تطرأ عليه نجاسة كبول أو غائط، فإن هذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية، لأنها عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر، فيؤمر بإزالتها. وقولنا مستقذرة شرعا خرج به العين المستقذرة طبعا طبعا، فإنها لا تأخذ أحكام النجاسة الشرعية، مثل البصاق والنخامة هذه مستقدرة عرفا طبعا، لكن في الشرع ليست مستقدرة، فلا تسمى في الشرع نجاسة. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، والثاني إزالتها من الثوب الملبوس الذي يصلى فيه، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به. والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. والشرط الثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة من ذلك عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، عاجز ومتنفل في نفل في سفر مباح ولو قصيرا. فهذا الشرط يسقط عن كم فئة؟ فئتين، الأولى العاجز، مثل إيش العاجز؟ المريض الذي يكون سريره لا يستطيع توجيهه إلى القبلة. وعندهم المتنفل، شرطوه بماذا؟ في سفر مباح ولو قصيرا، أي ولو كان ذلك السفر قصيرا. وقيد الإباحة أخرج به السفر المحرم، سفر المعصية، فهذا عندهم لا يجوز لأن الرخصة لا تستباح عندهم بالمعاصي. طيب فإذا كان سفر طاعة أولى لأنه الأعلى، أولى لأنه الأعلى. والشرط التاسع النية، والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفه، وهي عند الحنابلة ثلاثة أنواع، وهي عند الحنابلة في الصلاة ثلاثة أنواع. أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، والثاني نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، والثالث نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام إمامته والمأموم كونه مؤتما به. يعني الآن إذا أذن الظهر من شروط الصلاة عند الحنابلة النية، هذه النية عندهم كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول نية إيجاد الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، فأنت تذهب إلى المسجد لتؤدي هذه الصلاة تقربا إلى الله عز وجل. والثاني نية تعيين ذلك الفرض، دخول الوقت وتعيين ذلك الفرض. فإذا دخلت المسجد بعد أذان الظهر فإنه يجب عليك أن تنوي صلاة الظهر، يجب أن تنوي صلاة الظهر. فلو أنه دخل المسجد ولم ينوي صلاة الظهر وصلى، فالمذهب أن صلاته لا تصح، لا بد من تعيين ذلك الفرض. والثالث لا بد من نية الإمامة للإمام والمأمومية للمؤتم به، فلا بد أن ينوي الإمام كونه إماما يأتم به الناس وراءه، ولا بد أن ينوي المأموم كونه مؤتما بذلك الإمام. فنية الصلاة عند الحنابلة مركبة من هذه المعاني الثلاثة. نعم. هذا سؤال حسن، لكن الأحسن منه أن يكتب في ورقة حتى نحافظ على وقت الجميع، يكتب في ورقة ونجيب عليه إن شاء الله إذا صار في الوقت ساعة. نعم. ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، وهما مندرجان في جملة غسل الوجه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان مع غسل اليدين المبتدئ من أطرافها، فإن غسل اليد عند كونها عضوا من أعضاء الوضوء يبتدئ بأطراف الأصابع ويندرج في جملة اسم اليد عند الوضوء المرفق، وهو العظم المتصل بالعضد الذي يصل الساعد بالعضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به حال اتكائه، لأن الإنسان يرتفق به أي يطلب الرفق لنفسه حال ارتكائه. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فهما عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في جملة غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم، العظم الناتئ من أسفل الساق في جانب القدم. ولكل ساق كم كعب؟ كعبا عند أكثر أهل العربية وهو الصحيح، ولكل ساق كعبا، فالعظم الناتي من هذه الجهة يسمى كعبا والعظم الناتي من هذه الجهة يسمى كعبا، فيدخلان في جملة المأمور بغسله في غسل القدم. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يسترى بجورب أو خف، فإن سترى ففرضهما المسح، وله شروطه عند الفقهاء. لاحظتوا اللي نقوله إن الفقهاء يلاحظون الأحكام العامة؟ يجي واحد بكرة يقول الفقهاء الله يهديهم قالوا غسل رجلين، طيب واحد حط جورب كيف غسل رجلين؟ يقول لا، مفروض يجدون غسل رجلين أو مسحهم. هذا لم يشمل من الفقه رائحة، لأن الفقهاء يجعلون الأحكام للحال العامة، ولما وجدت حال خاصة وهي حال المسح أفردوها بباب سموه باب المسح على الخفين. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية. ومحله عند الحنابلة الأعضاء، محله الأعضاء الأربعة، وهي اليدان الوجه واليدان والرأس والرجلان، محله الأعضاء الأربعة. أما نفس العضو فلا، يعني العضو الأول ما هو؟ الوجه. العضو الثاني ما هو؟ اليدين. اليدين ترتيبه أن يكون غسلهما بعد الوجه وقبل مسح الرأس. طيب لو غسل اليسرى قبل اليمنى يخل بالترتيب أم لا يخل؟ لا يخل عند الحنابلة، لأن عندهم الترتيب محله الأعضاء الأربعة، ويجعلون ما سني بمنزلة الواحد، يعني اليدين واحد، الرجلين يجعلونهما واحدا. وسادسها الموالاة، وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف آخره. يعني مثلا إنسان وهو يغسل يديه فغسل يده اليسرى إلى هنا ثم رن الجوال فأوقف وضوءه ثم تكلم بالجوال، ثم لما أراد أن يرجع الوضوء صارت يده هذه جف أولها الذي غسل، فتكون الموالاة قد اختلت. أو أن يكون قد غسل وجهه كاملا وقبل غسله يديه انقطع عن الوضوء، ثم رجع بعد ذلك إلى غسل يديه وقد جف وجهه، فعند ذلك تكون الموالاة قد اختلت. طيب، فإن رجع إلى الوضوء ولا يزال وجهه ذا بلل فإن الموالاة انقطعت أم لم تنقطع؟ لم تنقطع. ولذلك قالوا في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره في غيره، في تكملة الضابط يعني أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو غسل آخره حتى يجف أوله، في زمن معتدل أو قدره من غيره. إيش معنى في زمن معتدل؟ كل الجو هذا طبيعي، بس عبارتك الأخيرة هذه يعني قيدت، يعني هو المعتدل بين البرودة والحرارة، هو المعتدل بين البرودة والحرارة. قال مرعي الكرمي والموافق لذلك هو المعتدل نهاره مع الليل، يقول إذا اعتدل النهار مع الليل اعتدل في البرودة والحرارة، أو قدره من غيره، يعني يعدل غيره بقدره مما كان يعرف. لو أن إنسان مثلا في البرد الشديد فإن قدر هذا الوقت يؤخذ من قدر الزمن المعتدل، تعرفون في الشتاء الأعضاء تجف بسرعة، فلا يقدر الوقت بوقت الشتاء وإنما يقدر بالزمن المعتدل، فينظر فيه إلى ذلك المقدار فيقدر بمثله. ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة. الأول قيام في فرض مع القدرة، فخرج بذلك النفل، والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ وهي قول غلط باتفاق الفقهاء غلط، وهي قول الله أكبر في ابتدائها، لابد من هذا القيد. كم فيها الله أكبر في الصلاة؟ لما تركع تقول الله أكبر، لما تسجد تقول الله أكبر، فلا بد أن قال تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر في ابتدائها، يعني في ابتداء الصلاة، وبهذا تزايل غيرها من أنواع التكبير الموجودة في الصلاة. وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أتى بها حرم عليه ما كان مباحا له خارج الصلاة، والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فمثلا سيأتينا عند الحنابلة أن ركن الركوع يجب فيه إيش؟ قول سبحان ربي العظيم، فيكون الطمأنينة في الركوع إيش؟ سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. واضح؟ سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. لو إنسان الآن ركع، ركع ورفع، سكن بقدر الإتيان بالذكر الواجب، لكن ما أتى به، جاء بالركن ولا ما جاء به؟ جاء بالركن أم لم يأتي به؟ جاء به. طيب لو أن إنسانا ركع ثم رفع لا بقدر الإتيان بالركن الواجب، فهذا أخل بالطمأنينة، أخل بالطمأنينة. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. الركن من التشهد الأخير عند الحنابلة، الركن في التشهد الأخير عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. ماذا يجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة؟ التحيات لله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا المجزئ عند الحنابلة من التشهد الأول. فيكون التشهد الأخير عند الحنابلة إيش؟ هو أن يقول التحيات لله، السلام علينا، سلام علينا، التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. هذا هو التشهد الأخير عند الحنابلة. فهم يقولون التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، لأن التشهد الأول متقدم عليه، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة من جملة الركن أم ليست من جملة الركن؟ ليست من جملة الركن، ليست من جملة الركن. طيب قول اللهم بارك على محمد عندهم من جملة الركن أم ليست من جملة الركن؟ ليست من جملة الركن. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأول والتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم عند آخر الصلاة. لا بد تقيدها، لأنه لو جاء بها في غير موضعها هل تقع موقعها عندهم وتصح الصلاة؟ لا، وإنما هو قول السلام عليكم عند آخر الصلاة. معنى هذا لو أن إنسانا في بعد فراغه من الركعة الأولى في صلاة ثنائية، بعد فراغ من الركعة الأولى قال السلام عليكم، السلام عليكم، كملت صلاته وجاء بالركن أم لم يأتي؟ لم يأتي، لأنها ليست في موقعها. ولو جاء بها في آخر الصلاة وقال السلام عليكم، السلام عليكم، جاء بالركن أم لا؟ جاء، لأنه عندهم أن يقول السلام عليكم، فإذا قال ورحمة الله كان ذلك أكمل، لكن الركن عندهم أن يقول السلام عليكم. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، تتابعها وفق صفتها الشرعية. هذا المقصود بالترتيب. معنى هذا لو أنه قدم سجودا قبل ركوع فإنه جاء بالترتيب أم لم يأتي؟ لم يأتي. ايش رأيك؟ جاء بسجود قبل الركوع، سجد ركعة الأولى، الركعة الأولى تو الآن أمن الإمام جزاه الله خير، بعدين قرب، بعدين قال خلنا نسجد، بعدين نركع. على أساس احسنت الاخ يقول له على سجود التلاوه يعني ممكن يكون سجود التلاوه لكن الفقهاء لا يلاحظون الحال النادر يلاحظون الحال العام فعندما يقولون في ترتيب الصلاه الركوع ثم السجود يريدون باعتبار صفتها الشرعيه اما الاحوال العارضه التي تعرض كسجود تلاوه هذا لا يعد من صفتها الكامله نعم ذكر المصنف وفقه الله ان واجب الصلاه ان واجب الوضوء واحد وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهيه الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغير ما يدخل في ماهيه الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره الان تبين الفرق بين فرض الوضوء وواجب الوضوء ايش الفرق بينهم أن فرض الوضوء لا يسقط بحال مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره أما واجب الوضوء فإنه قد يسقط بحال ويجبر في غيره وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة فواجب الوضوء عند الحنابلة هو التسمية مع الذكر أي التذكر مع الذكر أي التذكر وهو الأفصح الأفصح ضم الذال فتسقط به النسيان فلو أنه توضأ ولم يسمي ناسيا صح وضوء نعم واجبات الصلاة ثمانية تكبير الإفطار وقول سميع الله من حمده لإمام ومنفرد وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد وقول سبحان ربي العظيم ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان أي بين الأركان وهو جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام وهو جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم دون مأموم وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم يقولون للكل للكل وقول ربنا ولك الحمد للكل يريدون بالكل ايش إمام منفرد ومأموم لأنه ما تم غير هذه الأنواع الثلاثة إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما وإما أن يكون منفردا واضح؟ طيب لماذا عدلنا عنها؟ ها؟ تفصيل الإيضاح وكذلك لا هذا ما يصلي إن نتكلم عنه يصلون كلها أشياء كثيرة حتى عدلنا عنها لأن في فصاحتها خلاف دخول ال على كل وبعض في فصاحتها خلاف والقول بعدم فصاحتها فيه قوة إن لم يكن هو الصحيح والشيء إذا كان مضعفا في لسان العرب أو خلاف الأفصح فالأولى العدول عنه لماذا؟ لأن العلم ينبغي أن يعظم في لغته فإن القرآن والسنة وهما أصل العلم جاء على أكمل اللغة فالذي يريد أن يعبر عن العلم ينبغي له أن يعبر باللغة الأعلى أم أي لغة؟ لماذا؟ لأن هذا من تعظيم الدين هذا من تعظيم حرمات الله من تعظيم شعائر الله أن يجعل العلم والدين في أجل مقاماته ولذلك كره السلف كل شيء يخل بجلال العلم والدين بعض السلف كره أن يمزح الإنسان في بيان شيء من العلم يخرج مخرج مزاحم. وجاء عن علي بن مسعود وغيرهما من السلف معاني من الكلام غايتها إن هذا الدين جد، فإذا خلطتموه بالهزل مجدت قلوب الناس. هذا الدين جد، يعني الدين عظيم. الله عز وجل ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل؟ إنا سننقي عليك قولا ثقيلا. قال رجل يوما للإمام مالك: عندي مسألة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم سهل، ألم تسمع قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ يعني العلم جليل وله عظمة، أراد أن ينكر عليه من هذا المأخذ. ليس من مأخذ يسر الدين وسهولته، وإنما ليزجره عن التهاون في تعاطي مسائل الدين. فكما يزجر العامة والغواء والدهماء عن تعاطي المسائل بمثل ما قال هذا الرجل، فإن المنتصبين للتعليم والإفتاء ودعوة الناس ينبغي لهم أن يجعلوا كلامهم على النحو الأرفع الأعلى، ولا يؤول هذا إلى الإغالة في الكلام بوحشيه ومهجوره، بل إن اللغة الواضحة الجلية تبقى جليلة ظاهرة. ولا أدل على ذلك من القرآن الكريم، فإن جمهور القرآن الكريم مما يعرفه أحد الناس في كل قرن من قرون الأمة، وإنما يكون الغريب قليلا، والغريب هو الذي تنفر منه بعض الأسماع في زمن دون زمن وفي قوم دون قوم. فكم من كلمة هي عند قوم في القرآن غريبة وهي ليست عند غيرهم غريبة. فاطر عند بعض قريش غريبة، لكن عند هذيل وغيرهم ليست هذه الكلمة غريبة، كما قال ابن عمر: ما كنت ما أدري ما معنى فاطر حتى جاءني رجلان يختصمان في بئر يقول أحدهما: أنا فطرتها. ما معنى فضلتها؟ يعني أنا اللي ابتدأت بحفلها وإنشائها. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزئ منه عند الحنابلة: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو المجزئ منه عند الحنابلة. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. نعم. أحسن الله عليك. فصل: واعلم أن المراقب والوجود الأمامية خارج من سبيل، وخروج روح إلى الله ومس فرض آدمي متصل بيده بلا حال، ولمس ذلك أو كل ذلك آخر بشرط بلا حال، وغسل منك وعلى لحم تزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى، وكل ما عود غسلا عود وضوءا غير ممكن. ومطلبات ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية، ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة، لأنها توجب ما هو أعظم وهو الغسل، لأنها توجب ما هو أعظم وهو الغسل. فالخلاف لفظي. فأول هذه النواقض خارج من سبيل، والسبيل المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل خارج من القبر أو الدبر قل أو كثر، طاهرا أو نجسا، نادرا أو معتادا، فإنه ينقض الوضوء. مثل إيش؟ خارج من السبيل طاهر، مثل المني. المني عند الحنابلة. الحنابلة يقولون كولد بلا نفاس، كولد بلا نفاس، يعني إذا ألقت المرأة ولدها بلا دم هذا خارج ولم يخرج معه دم فيعدونه طاهرا. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن، خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن كمن شق له منفذ من بطنه ليخرج منه بوله أو غائطه، فإنه إذا خرج منه بول أو غائط قل أو كثر فإنه يكون ناقضا لوضوءه. وكذلك الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين، وكذلك الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين فإنه ينقض إذا فحشا، يعني إذا كثر. وكثرته في حق كل أحد بحسبه، وكثرته في حق كل أحد بحسبه، أي بالرجوع إلى تقديره هو، أيراه قليلا أم يراه كثيرا. وقاعدة المذهب في الخارج من السبيلين في نقض الوضوء أنه نوعان، وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه الوضوء أنه نوعان، أحدهما أن يكون خارجا طاهرا، أن يكون خارجا طاهرا، فهذا خارج طاهر فهذا لا ينقض، فهذا لا ينقض أبدا. إذا كان خارجا طاهرا هذا لا ينقض أبدا، مثل إيش؟ مثل البصاق أو النخام، هذا لو كثر لا ينقض. والثاني أن يكون خارجا غير طاهر، أن يكون خارجا غير طاهر، وهو نوعان، أحدهما أن يكون بولا أو غائطا، أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا، فينقض مطلقا. ما معنى فينقض مطلقا؟ أحسن، يعني قل أو كثر. والثاني أن يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض إلا إذا فحش، فلا ينقض إلا إذا فحشا، فلا ينقض إلا إذا فحشا. مثل إيش؟ مثل الدم، مثل الدم، الدم نجس عند الحنابلة، فإذا خرج من غير السبيلين فمتى كان فاحشا فإنه ينقض. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة بالجنون، وزواله حقيقة بالجنون، وحكما بالصغر، وحكما بالصغر، وتغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما، بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما. فإذا زال العقل أو غطي فإنه يكون ناقضا للوضوء. وزوال العقل حقيقة هو إذا فقد أصله، هذا في حق المجنون، وأما في حق الصغير فإنه يسمى زوالا حكميا لأن معنى العقل غير موجود بكماله في حقه. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا، متصل لا منفصل. والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، بقاؤه في موضعه، والمنفصل هو البائن من موضعه. بيده، مس ذلك الفرج المتصل بيده بلا حائل. ايش معنى بلا حائل؟ يعني مباشرة بلا ساتر يستره، بل لا بد من المباشرة، والمباشرة هي الإفضاء إلى البشر، لذلك سميت مباشرة، الإفضاء إلى البشرة. وخامسها لمس ذكر ولو كان بغير شهوة، يعني مس الفرج ولو بغير شهوة يعتبر ناقضا. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة، مع وجود الشهوة، وهي إيش؟ التلذذ، هذا معنى الشهوة، وهي التلذذ. فإذا وجدت اللذة وجدت الشهوة، لأن التلذذ دليل على وجودها. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل هو مباشرة جسد الميت بدلكه، مباشرة جسد الميت بدلكه، لا بصب الماء عليه، لا بصب الماء عليه. فمثلا لو أن ميتا أريد تغسيله فجاء لغسله رجلان، أحدهما يصب الماء والآخر يدلك جسده، أيهما الذي ينتقض الوضوء في المذهب؟ هو المباشر، لأنه هو الذي يسمى غاسلا للميت، وذاك لا يكون غاسلا له. وسابعها أكل لحم الجزور يعني الإبل. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذ الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل توجب أيضا وضوءا، كخروج مني دفقا بلذة، فإن هذا عند الحنابلة يوجب الغسل، فيوجب كذلك، يوجب كذلك الوضوء على صاحبه. فكما تنقض الطهارة الكبرى تنقض الطهارة الصغرى، فلا بد أن يغتسل وأن يتوضأ في المذهب، لا بد أن يغتسل ولا بد أن يتوضأ. واستثني منها الموت، لماذا؟ لأنه ليس عن حدث، لأنه ليس عن حدث، ولذلك يقولون تعبدا، يقولون تعبدا، يعني بدون علة معقولة للأمر بغسله، وإنما يغسل للأمر الوارد بغسله. نعم. ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا أخذا من عدهم، استنباطا من تصرفات الحنابلة لا أخذا من عدهم، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى في المذهب عددوا الأفراد التي تبطل الصلاة ولم يردوها إلى أصول كلية، وهي في المذهب تقارب الثلاثين، والرد إلى الكل أولى من الأخذ بالجزء، والرد إلى الكل أولى من الأخذ بالجزء. لماذا الرد إلى الكل أولى من الأخذ بالجزء؟ لأن الدين مبني على إيش؟ دين جامع. القرآن كتاب أوصف بكونه محكم، من إحكامه جمعه للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا أصل أن هذا الدين ينبغي أن يكون في العبارات التي تؤدي عنه مقاصده أن تكون جامعة. فعوض تعديدها قرابة الثلاثين أنفع للمتعلم أن يردها إلى أصول كلية تجمع تلك الأفراد، تجمع تلك الأفراد المتفرقة، ولذلك هذا العد موافق لمذهب الحنابلة أم مخالف؟ لماذا موافق؟ لأن المذكور عندهم يرجع إليها، لأن المذكور عندهم يرجع إليها، وليس اتباع المذهب هو أن تلازم عبارتها. هناك معاني أحيانا يستعملونها ولا يعبرون عنها بعبارات، مثل إيش؟ بيأتينا إن شاء الله في المقدمة الفقهية الصورة، سجود السهم يوجد تعريفه في المقدمة الفقهية الصورة. خذوا هذا التعريف وعرضوه من جهة المباني على كتب المذهب لا تجدونه، لكن خذوه من جهة المعنى واعرضوه على كتب المذهب تجدون أن الفقهاء يريدون هذا المعنى، لكن تركوا الإفصاح عنه لشهرته عندهم. والفقهاء بعض المسائل يتركون لشهرتها عندهم، لكن صارت بالنسبة لنا قد تغمض فاحتيج إلى بيانها. وهذا المقام من تلك المقامات، فهي ترجع إلى أصول كلية يمكن أن تكون ظاهرة في ذهن المتكلم من الفقهاء لكن تحتاج إلى بيان. نظير علم العلل عند المحدثين، فالمحدثون يعللون بقواعد كلية لكن لم يفصحوا عنها وإنما تستخرج استخراجا، فهذا العد لتلك الأنواع الستة يرجع إلى هذا الأصل. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، يعني بشرط الصلاة بتركه أو الإتيان به على وجه شرعي، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. مثل إيش؟ مثلا من شرط الصلاة طهارة من الحدث، فإذا تركه يكون أخل بشرطه. أو جاء به على صفته غير الشرعية، فلو أن إنسانا مثلا غسل وجهه وبقية الأعضاء أربعة وترك مسح الرأس، مبطل للصلاة أم غير مبطل؟ مبطل. لماذا؟ لأنه أخل بشرطها. والشرط الثاني ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فمثلا من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة، إذا ترك بطلت الصلاة أم لم تبطل؟ لماذا؟ أخل بركنها بتركها. أو جاء به على صفة غير الصفة الشرعية، كما لو قرأ الفاتحة منكسة، لو قرأ مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم جاء بالآية التي قبلها اهدنا الصراط المستقيم ثم جاء بالآية التي قبلها، تبطل صلاتها أم لا تبطل؟ لماذا؟ لأنه أخل بركنها بالإتيان به على غير الصفة الشرعية. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، كترك واجب عمدا. تقدم عندنا من واجبات الصلاة إيش؟ التشهد الأول من واجبات الصلاة، فإذا ترك التشهد الأول يكون قد ترك واجبا، لكن شرطها في المذهب أن يكون عمدا، شرطها في المذهب أن يكون عمدا. لماذا؟ لأن الواجب الصلاة في المذهب إيش عندهم؟ ما تركبت منه صاهية الصلاة، وقد يسقط بحال ويجبر بغيره كحال النسيان في الواجب ويجبر بسجود السهو. والرابع ما أخل بهيئتها، أي حقيقتها وصفتها الشرعية، ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية. فمثلا لو أن إنسان سجد قبل أن يركع وكمل صلاته ثم قال كل صلاة فيها ركوع وسجود وأنا جيت بالسجود، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه أخل بهيئتها. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، ترك منافيها المتعلق بصفتها. مثل إيش؟ مثل الكلام الصلاة فيها كلام أم ليس فيها كلام؟ فيها كلام شرعي، قراءة الفاتحة أو غيره. فهذا إذا جاء بكلام لكن غير الكلام الشرعي يكون قد أخل بما يجب فيها. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. هذا الفرق بين الخامس والسادس، الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها. مثل إيش؟ كمرور كلب بهيم بين يديه كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، هذا مبطل للصلاة عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه أخل إيش مما يتعلق، يتعلق بصفاتها أو لا يتعلق؟ لا يتعلق بصفاتها. هذا الفرق بين الخامس وبين السادس. هذه الأنواع الستة تجمع أفرادا أخرى في المذهب. الحنابلة لا تجد في مقيداتهم عدهم مبطلات الصلاة بقولهم أو مبطلات الصلاة 10 أو 15، لا يوجد هذا إلا في رسالة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله اسمها أحكام الصلاة، رسالة صغيرة أصغر من شروط الصلاة، قال ومبطلات الصلاة 8. ولكن قوله مبطلات 8 لم يرد بها الحصر، وإنما أراد بها الأكثر الأشهر، وهذا من أنواع التقريب للمتعلم. عند كقولهم رحمهم الله نواقض الإسلام 10، هل نواقض الإسلام محصورة في 10؟ لا، بل هي 400 أو أكثر كما قال بعض الفقهاء في شرح الإقناع وغيره، لكن هذه المراد بها أعظمها. فعندما قال الشيخ محمد في رسالة أحكام الصلاة ومبطلات الصلاة 8 يعني المبطلات الأكثر الأشهر، وعد أفراد كالكلام الكثير والأكل والشرب. وعندما قلنا مبطلات الصلاة 6 أنواع يعني الأصول الكلية لمبطلات الصلاة. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من قراءة كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مع بيان ما يحتاج إليه من معانيه. وغدا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب نشرع في كتاب المقدمة الفقهية الصغرى. إن نشرح على مذهب الحنابلة، إن نشرح على مذهب الحنابلة، نشرح على مذهب الحنابلة. فعندما نقول اشتراط النية مأموما مؤتما يعني من كان إماما يجب أن يشترط أن ينوي الإمامة، ومن كان مأموم ينوي الائتمام. والأصل عند الحنابلة أن من جاء وصلى بعد ذلك منفردا أن ينوي الصلاة منفرد، فإن جاءه غيره تلزمه نية الإمام. فهمت؟ يعني إنسان فاتته الصلاة بالكلية، هذا دخل يصلي صلاة الآن إمام أو مأموم أو منفرد؟ منفرد، صلاته منفرد. فإن جاء ووقف بجانبه آخر ماذا يلزم الآن في النية؟ أن ينوي الإمامة، وذاك ينوي الائتمام. يعني يغير واضحة؟ لا، مو بغير، غير، هو دخل الصلاة منفرد ورقم. شوف الفقهاء أهل عبارات، ما في شيء اسمه يغير، ينقل النية، ينقل نيته من الانفراد إلى أن يكون إماما بعد الشروع في العمل. إيه بعد الشروع في العمل، لأن هذه من نية العمل. الآن نحن قسمنا النية 3 أنواع، جدت له نوع بسبب ما جد من حاله. حتى لو بدأ مأموم شيخنا، يعني أنا صليت مع الجماعة الأساسية مأموم في الركعة الثانية، فجاء آخر فلا يقني بعد السلام. لا بد تنوي الإمام والاهتمام، تنوي هو ينوي المأمومية وأنت تنوي الاهتمام. في حالك الأولى كنت مأموما، فلما انفصلت صرت إماما. ما معنى فرض أذان المغتسل؟ بينا متى يكون الإقامة للحج والنفاس، إذا رأت المرأة علامة الطهر، النساء يعرفن علامة الطهر. بعض المسائل لا نريد من فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، هذه لا نريد أن نشرح كل عبارة. كما قلنا لكم الفقه يؤخذ شيئا فشيئا. هذا الأخ يقول قلتم تتعلم المذهب وتفتي بالراجع، لكن أي راجع؟ الراجع سلمك الله الأصوليون عندما قالوا باب المفتي والمستفتي شرطهم أن يكون المفتي مجتهدا والمستفتي مقلد. كون الآن أخلوا بها ما الفقه جناية به، فالإنسان لا ينبغي له أن يتطاول على الفتوى وهو لم تجمع له آلة الاجتهاد. فإن عندهم قالوا المفتي والمجتهد والمستفتي هو المقلد، أما كون يوجد مفتين مقلدين هذا مخبرين عن حكم الفتوى عن حكم المذهب. إن نقتصر على الأسئلة تتعلق بالدرس غيرها. يقول هذا الأخ: ما هي طريقة تدريس الفقه في المسجد لعوام الناس؟ هذه مسألة مهمة. طريقة تدريس الفقه في المسجد لعوام الناس أن يدرسهم ما يحتاجون إليه في كتاب مذهب، اللي يحتاجون إليه يدرسهم إياه في كتاب مذهب، إلا أن يكون في البلد مفتي يتبع قوله فيذكر لهم قوله. هذه مسألة مهمة. الآن مثلا في بعض البلاد يوجد ناس العامة تعتبر أقوالهم وتجعلها بمنزلة أقوال الأئمة، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فإذا أراد الإنسان أن يدرس، يدرس مذهب الحنابلة ثم يقول لهم والمفتى به أو الذي عليه العمل هو كذا وكذا. هذه طريقة تعليم الناس. أما يكون العوام حنابلة ويقرأ عليهم كتاب شافعي أو شافعية يقرأ عليهم كتاب حنبلي، هذا لا ينفع. يقول هذا الأخ: من نواقض الوضوء ثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن، أليس هذا من باب الأحكام الخاصة علما بأن الفقهاء يبنون على الأحكام العامة؟ الجواب نعم، لكن هذا عندهم من الأحوال النادرة، يعني حال نادر تحتاج إلى التنبيه عليه. يقول هذا الأخ: بعض الإخوان يسأل عن كتب وغيرها، يعني للتنبيه، يعني بعض الإخوان الكتب المذهب يا إخوان ليست على درجة واحدة. نحن الآن في الطريقة الثالثة للمذهب وهي طريقة المتأخرين، وبعض الكتب الآن على طريقة المتقدمين أو على طريقة المتوسطين. هذه لا تصلح لدراسة الفقه، لأنها تجعل تدرس فيها المذهب على مذهب قد ترك وهجر، مثل عمدة الفقه ليست على ما استقر عليه المذهب. فالطالب يقرأ الكتب التي استقر عليها المذهب. الأخ هذا يقول: أحسن الله إليك، أتمنى أن تعيد الفرق بين الدلائل والمسائل، وأنا أتمنى منه ومنكم جميعا أن تراجعوا التسجيل الصوتي أو المكتوب الذي كتبتموه، فإنه أكثر نفعا لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.